ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر أرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

وغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون